أرسلت المعتمدية الدائمة لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية لدى الأمم المتحدة بلاغا إلى وزارة الخارجية الأمريكية بخصوص نجاحنا في الاطلاق التجريبي للصاروخ الباليستي الاستراتيجي البر البري والمتوسط والبعيد المدى فاسون رقم 10. أبلغتنا وزارة الخارجية الأمريكية يوم 23 الخميس موقفها المتعنت علينا قائلة إن إطلاقنا التجريبي الأخير يعد مخالفة فظة عن قرارات مجلس الأمن الدولي ويصعد حالة التوتر في شبه الجزيرة الكورية ويرفع وضع المنطقة إلى عدم الاستقرار، فعلينا ألا نقوم بالأعمال الاستفزازية والتهديد أكثر من الآن. وثمة تكمن النية الخبيثة الأمريكية لتستير طبيعتها الإجرامية هي التي تلجأ إلى حملة المناورات الحربية ومؤامرات زيادة القوات المسلحة بلا انقطاع في شبه الجزيرة الكورية ومحيطها، وتوتر وضع شبه الجزيرة الكورية إلى حد أقصى، وكذلك لإحالة المسؤولية عن تفاقم وضع شبه الجزيرة الكورية إلينا وإثارة جو الضغط الدولي علينا. بسبب ذلك أرسلت المعتمدية الدائمة لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية لدى الأمم المتحدة يوم 24 الجمعة إلى وزارة الخارجية الأمريكية بلاغا جوابيا يؤكد على موقفنا المبدئي. قالت فيه إن قرار مجلس الأمن الدولي الذي يمنعنا إطلاق الصاروخ هو بالذات مخالفة ميثاق الأمم المتحدة والقوانين الدولية، ثم أعربت عن الموقف المتمثل في أن اتخاذ إجراءاتنا المتتالية لتعزيز القدرة الرافعة النووية ردا على أعمال أمريكا التي تجلب المدخرات الاستراتيجية باستمرار إلى شبه الجزيرة الكورية ومحيطها وتوجه التهديدات النووية السافرة إلينا لا يمكن أن يغدو استفزازا باعتباره إجراءات دفاعية ذاتية عادلة وجديرة. كما أكدت أنه علينا أن نملك الوسائل الهجومية القوية القادرة على تهديد أمريكا على الدوام في سبيل ضمان أمن الوطن والشعب ضمانا ثابتا من التهديد الأمريكي الدائم، وهذا موقف لنا. وذكرت أن أعمالنا لتنفيذ الخط الدفاعي الذاتي لبناء الاقتصاد وبناء القوات المسلحة النووية بشكل متوازن أصبحت أمرا اعتياديا مواجهة للأعمال الأعدائية الأمريكية الاعتيادية تجاه كوريا. وأخيرا أكدت على موقفنا المبدئي من اتخاذ الإجراءات المتعددة والمتتالية لتعزيز القدرة الرادعة النووية الدفاعية الذاتية بعد التمسك الثابت بخط التوازي ما دامت السياسة الأعدائية الأمريكية وتهديداتها النووية مستمرة.